وعراجين وعراجين ونحوها، لأنها من أجزائها خلق لمصلحتها كأجزاء سائر المبيع، وكزرع قطن يحسب كل عام لأنه لا يبقى في الأرض أشبه البر. ويقبل قول معطي من نحو بائع وواهب في بدو ثمرة قبل عقد لتكون باقيه له، لأن الأصل عدم انتقالها عنه ويحلف. ويصح شرط بائع ونحوه مال مشتري ونحوه، أو شرطه جزءا منه معلوما نحو ربع أو خمس كما تقدم في ضلع النخل، وله تغطيته إلى جداره ما لم يشترط عليه قطع غير المشاع. وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو بعض طلعه أو بعض طلعه ولو من نوع فما ظهر أو تشقق لبائع ونحوه لما سبق. وغيره أو غير الذي تشقق أو ظهر لمشتري ونحوه للخبر، إلا إذا ظهر أو تشقق بعض ثمره في شجر في شجرة يعني شجرة نصف الثمرة اللي فيها تشقق والنصف الثاني ما تشقق، فالنصف اللي ما تشقق له حكم ما تشقق. نعم، فإنه من الصعب أن نعدل الشجرة، نقول من الجانب هذا فيها مثلا 200 رمانة ومن هنا ما فيها شيء أو العكس، فما تشقق أو ما بدا له يعني يعطى القسم الثاني ما يعطيه للقسم الأول، لكن الشجرة أخرى هذه لها حكم خاص. نعم. أي كل ثمر الشجر ما ظهر وتشقق وما لم يظهر وتشقق لبائع ونحوه، لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه، ولكل من معطي وآخذ السقي لماله لمصلحة، يعني يسقي هذه الأشجار، لأنه إذا لم يسقيها فسوف يتضرر المالك ويتضرر صاحب الثمرة. وإذا اشترط المشتري بأن المالك يقوم بالسقيا أو اشترط المالك بأن المشتري يقوم بالسقيا فعلى ما اشترط. نعم. ويرجع فيهما إلى أهل الخبرة، ولو تضرر الآخر بالسقي لدخولهما في العقد على ذلك، فإن لم تكن مصلحته في السقي منع منه، لأن السقي يتضمن التصرف في ملك الغير، والأصل المنع وإباحته للمصلحة. ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم يتبعها أرضها، وإن يعني له شجرة ولا الأرض ليست له، كيف ذلك؟ يعني لو ماتت الشجرة ليس له أن يغرس بدلها، يعني شجرة أو نخلة نقول اشترى هذه النخلة ما دامت باقية فهي له، وأما الأرض فليس له بها شيء. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا، لأن لو كانت الأرض تابعة له وماتت هذه النخلة من حقه أن يغرس بدلها، ماتت هذه الرمانة من حقه أن يغرس بدلها، ماتت هذه التين من حقه أن يغرس بدلها، لكن ما دام له الشجر وليس له الأرض فإذا ماتت فليس له أن يأتي بالبدل، فتنتهي على قدره بهذه الصفقة. نعم. وإن لم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع كثمر على شجر بلا أجرة، ولا يغرس مكانها لعبادة. نعم. لأنه لا يملكه، وله أي المشتري الدخول لمصلحة، وله أي الدخول يعني في بستان يدخل، لماذا دخلت؟ قال عندي أبا أشوف النخلة مالي، أبا أشوف الشجر مالي، يدخل للمصلحة لا يمنع من ذلك. نعم. الدخول لمصالحها لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل للتفرج ونحوه، وإذا دخل بدون فائدة يمنع، لكن إذا دخل لمصلحة نخلة لينظر ليعمل على إصلاحها ليعمل على ما فيه فائدة لها، هل الماء وصل أم وصل، هل التأبير سليم أم لا، فيدخل، أما يدخل ليتفرج لا، فنمنعه من ذلك ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله هذا البحث في بيع الثمرة إذا احمرت أو اصفرت والحب إذا اشتد، وذلك في ترصينا في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. أما في يوم الغد فقراءتنا في فقه المواريث كما هو متبع، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.